أنا باعتزاز من فنيت لغير رب العزة، أنا في ثبات من حرفت عن النبي بخطوتي، أنا باعتزاز من حنيت لغير رب العزة، أنا في ثبات من حرفت عن النبي بخطوتي، أنا في هنات بنت أنشر في الهنام عقيدتي، أنا ليس يشغلني سوى أن اتخذتك قدوتي. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا من إليك مودتي ومحبتي. عرف الصحابة بالتقى لما سموا تطبيقا، جعلوا الحياة رواية تروي لنا التصديقا. عرف الصحابة بالتقى لما سموا أبطالها عدلوا فطاروا في الفضاء، أبطالها عدلوا فطاروا في الفضاء تحليقا، أملا بنشر شريعة مصادفة تعويقا. من أي قوم كان بالمال لغا تشويقا، من أي قوم كان بالمال لغا تشويقا، يا أمتي لما أنت في هذا السبات أفيقي، الغرب أجمع أن تعيشي عندهم كرقيقي. يا أمتي لما أنت في هذا السبات أفيقي، الغرب أجمع أن تعيشي عندهم كرقيقي. فضلاتهم يرمونها، فضلاتهم يرمونها من بعد كل الضيق، لكن كي ينالوا من علاك فهل تراك تطيقي. عودي لهدي محمد حتى ينار طريقي، عودة نحيي بها أيام فتح مشرق، أيام كان أذاننا بعدا لشر مطبق. هي عودة نحيي بها أيام فتح مشرق، أيام كان أذاننا بعدا لشر مطبق. إنا إذا فزنا بأرض زرعها خضرا باقي، الله أكبر ومضاة لكنها لم تحرق. إنا إذا فزنا بأرض زرعها خضرا باقي، الله أكبر ومضاة لكنها لم تحرق. بل ضاءت الدنيا بها لما تلاها الغافق، عز يوم كنا سادة الدنيا نعد، إنا عزمنا اليوم كنا سادة الدنيا نعد. إنا عزمنا أن نعود فالمغافلة غير. إنا عزمنا أن نسير على هدى المختار جد. إنا عزمنا أن نسير على هدى المختار جد. فعسى من الرحمن تأييدا لنا من غير حد. فعسى من الرحمن تأييدا لنا من غير حد. كيما نجدد ماضيا نحياه في أيام غد. كيما نجدد ماضيا نحياه في أيام غد. كيما نجدد ماضيا نحياه في أيام غد.